الجواب أنك إذا انتهيت من الوضوء فإنك تبدأ من أول الأذان وبعد ذلك تتابع المؤذن، وإذا انتهى من أذانه وأنت لم تنتهي من الوضوء فإذا خرجت من موضع الحاجة فإنك يعني تأتي بكلمات المؤذن تقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، يعني إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا حي على الصلاة الثانية وحي على الفلاح حي على الفلاح، تأتي بالحيعلة وتقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، جمعا بين الأحاديث الدالة على مشروعية قول يعني متابعة الإمام في الحيعلة وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، إذا نسي المصلي الفاتحة في الركعة الأولى وتذكر في الركعة الثانية هل تقوم هذه الثانية مقام الركعة الأولى؟ نعم، الأولى غير صحيحة لأنه سقط منها ركن فتكون الثانية بدلا عنها، ولكن لا بد من سجود السهو في الآخر. نعم، يقول إذا أنهى الإمام صلاته هل للمسبوق أن يأتي بسجود السهو مع الإمام أو يأتي به وحده، خاصة أن سجود السهو عن الزيادة؟ هذا يختلف، إذا كان السجود قبل السلام فإن المأموم يتابع الإمام في سجود السهو، وإذا كان السجود بعد السلام فإن الشخص يؤخر سجود السهو حتى ينتهي من صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول إذا نام المسلم عن الوتر فمتى يقضيه؟ الجواب إذا نام عنه فإنه يقضيه ضحا، ولكنه يشفعه بركعة أخرى، لأنه لو صلاه في الليل صلاه ركعة، وهكذا لو كان له قيام من الليل ونام عنه فإنه يقضيه ضحا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، آخر وسيلة المستمع من الجزائر يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن فاتته الصلاة من يتصدق على هذا فيصلي معه، هل يتصدق الإنسان على الآخر بأن يصلي معه في وقت النهي؟ الجواب هذا عام، فإذا دخل شخص المسجد ولم يصلي والوقت وقت نهي فلا مانع من التصدق عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إذا كان مثل وقت النهي وقت طلوع الشمس وقت الطلوع أو يعني وقت الغروب في تلك اللحظة فإنه يعني يتأخر حتى يزول هذا الوقت وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع حاء باء ميم من جازان، يقول أنا متزوج منذ أكثر من 12 سنة، لدي عدد من الأولاد وزوجتي كثيرة الذهاب إلى أهلها بمعدل 5 ساعات يوميا، علما بأني لا أمنعها من الذهاب لهم، وهي على خلافات مع أهلي سببت لي مشاكل نفسية، فهي تكره أن أتعامل مع إخوتي مثل إعطائهم سيارتي، وهي تسمع من أختها التي تتدخل في شؤوننا، وجهوني وأرجو توجيه النصح لها ولمن هم على شاكلتها، أحسن الله إليكم. الجواب كل من الزوجين يصيب ويخطئ في حق الآخر، ومن الرجال من يريد من الزوجة أن تكون مسلوبة الإرادة، بمعنى أنه لا يكون لها إرادة، بمعنى أنها تمتثل جميع أوامره سواء كانت حق أو كانت باطل، وهكذا إذا نهاها فيفرض عليها إرادته ويسلبها الإرادة ويلزمها بامتثال أمره واجتناب نهيه بصرف النظر عن كون ما أمر به مشروع وما نهى عنه مشروع أو ليس بمشروع. وهكذا بالنظر للزوجة، كثير من الزوجات تريد أن تسلب الرجل إرادته، بمعنى أنها تريد أن يكون لها التصرف في ماله وفي وقته وفي مكانه، بحيث لا يحق لا لأبيه ولا لأمه ولا لإخوانه، ليس لهم حق له، ليس لهم حق فيه، لا من ناحية المكان فلا يسكنون معه، ولا من ناحية الزمان فلا يزورهم، ما تسمح له يزورهم ولا تسمح لهم يزورونه، ومن ناحية المال تمنع ماله، يعني تمنع المال عن أمه وعن أبيه وعن إخوانه. ولا شك أن هذا من التعدي، فلا يجوز للرجل أن يأمر المرأة أو أن ينهاها بمعصية، ولا يجوز لها أيضا أن تطيعه، ولا يجوز أيضا أن يسلب إرادتها، لأنها بشر. والله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول: وعاشروهن بالمعروف. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فلا يجوز له أن يتعدى عليها، لأن في بعضهم يتوسع حتى أنه يمنعها من زيارة أهلها، ويمنعها أيضا من زيارة أمها ومن زيارة أبيها، ويمنعهم أيضا من المجيء إليها. وهكذا بالنظر للمرأة لا يجوز لها أن تتعدى على الرجل، فالواجب أن كل واحد منهما يعرف الحق الذي له والحق الذي عليه، فيطلب الحق الذي له ويؤدي الحق الذي عليه للآخر، وبهذه الطريقة يحصل الوئام وتزول المشاكل. أما إذا كان كل واحد منهما يتسلط على الآخر ويريد أن يفرض إرادته ويسلبه إرادته، الرجل يفرض إرادته على المرأة ويسلبها إرادتها، والمرأة تريد أن تفرض إرادتها على الرجل وتريد أيضا أن تسلب إرادتها، بحيث أنه يطيعها طاعة عمياء. كل هذا من الأمور التي لا تجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: لدينا أرض كبيرة من إرث والدي، هل يجوز لنا أن نؤجرها ونستفيد من المبلغ؟ الجواب: إذا كان والدكم عليه دين فالمقدم وفاء الدين، وإذا كان قد أوصى فإنها تنفذ وصيته في حدود الثلث. وإذا كانت هذه الأرض لم يتعلق بها دين ولم يتعلق بها وصية، فإنها تكون راجعة إلى الورثة، والورثة إن كانوا بالغين فلا مانع من أن يوكلوا واحدا منهم ويؤجرها. وإذا كان فيهم أحد غير بالغ فإنه لا بد من إقامة ولي عليه، إذا كان والده لم يعين وليا عليه فيقام ولي عليه من جهة المحكمة، وهذا الولي يقوم مقامه بالنظر إلى الإذن في تأجير الأرض من جهة، واستلام نصيبه من أجرتها من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من قرية الحائط من المستمع سين سين سين: أنا شاب لما تجاوز 17 من عمري، وفي كل ليلة نجتمع في مجلس أحد كبار السن، أولادهم يتحدثون في المجلس عن أي شيء يمر على ألسنتهم مثل الغيبة، وكذلك الآباء يتحدثون في هذه الأمور، بل إن الأولاد قد فقدوا الحياة ويتحدثون ويمزحون في الفواحش، وأنكر عليهم وأخبرت آباءهم بذلك وغضبوا علي، علما بأنهم هم الجماعة الذين أصلي معهم، فنصحتهم وبينت لهم أن هذا حرام في 3 ليالي مختلفة ولم يسمعوا لي، وأيضا أخبرتهم في طرق تربية أولادهم ولم يستمعوا لي، وأنا الآن أرجو التوجيه والنصيحة حيال الموضوع. الجواب: المجالس التي يجتمع فيها رجال أو نساء، أو يجتمع فيها رجال ويكون معهم نساء من يعني من المحارم، يعني كالأم والأخت والبنت والزوجة وما إلى ذلك. ينبغي أن يكون لهذه المجالس آداب عامة، بمعنى أن هذه المجالس تشغل بما يعود على الحاضرين بالنفع الديني والنفع الدنيوي. أما أن تكون هذه المجالس منطلق للوقوع في أعراض الناس من جهة، من غيبة ومن نميمة، أو تكون مثلا سبب أذى أو تكلم بالفواحش وما إلى ذلك، فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة. وأنت بالنسبة لك ما دمت نصحتهم تقول 3 مرات ولم يقبلوا نصحك، فالواجب عليك هجر هذه المجالس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أيضا من هؤلاء الشباب من يمزح في المسجد أثناء الصلاة، وأخبرت آباءهم بذلك فلم يستجيبوا واستمروا على هذا الأمر. الجواب: إذا دخل الإنسان المسجد فإنه يتأدب بآداب المسجد، ولا يجوز له أن يستعمل مثلا ما سأل عنه السائل، بل يصلي 2 ركعة وبعد ذلك يشتغل في قراءة القرآن حتى تقام الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رجل يعمل في غير السعودية، فإذا جاء في تلك البلاد غير اسم أبيه حتى يسجل في وظيفة جديدة، فما حكم فعله؟ الجواب: هذا يكون كذب، لأنه انتسب إلى غير أبيه، فلا يجوز للإنسان أن يكذب وينتسب إلى غير أبيه، وهذا الكسب الذي حصله لا يجوز له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية صلاة الضحى في السيارة وهو يسير في الطريق. الجواب: إذا ارتفعت الشمس قدر رمح فإنك توقف السيارة وتصلي ما شاء الله، إن كان عندك، إن كنت على طهارة أو تستطيع أن تستعمل الماء. فإذا تعذر عليك استعمال الماء فإنك تتيمم وتصلي، تستقبل القبلة وتصلي، وبعدما تنتهي من صلاتك تركب سيارتك. نعم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل ألف عين، أخونا شاب يدرس في إحدى المؤسسات العلمية. هذه المؤسسة تؤهلني للعمل في مجال الطب، وبعد أن أتممت أكثر من 3 سنوات من الدراسة وأنا الآن في مرحلة التطبيق، بقي على تخرجي أقل من 8 أشهر. لاحظت أن جميع من يعمل في هذه المهنة يشتغل شغلا شديدا، يعمل في العناية المركزة أكثر من 12 ساعة في اليوم. هذا الوقت يتخلله 3 فروض: الظهر والعصر والمغرب. وبسبب الانشغال الذي يمر على كل من عمل في هذه المهنة، فإن هذه الفروض لا يمكن أن يؤديها مع الجماعة، وربما لا يؤديها حتى يخرج الوقت. فمثلا لا يستطيع أداء صلاة الظهر أحيانا أو العصر حتى يؤذن لصلاة المغرب، وقد ينسى الإنسان مع كل هذه الأمور الصلوات فلا يصليها ولو قضاء. نرجو من فضيلتكم التوجيه حيال هذا الموضوع. الجواب: نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر من أول وقتها، والعصر من أول وقتها، والمغرب من أول وقتها، والعشاء من أول وقتها، والفجر من أول وقتها. ثم نزل مرة أخرى وصلى أيضا معه الظهر في آخر وقتها، والعصر في آخر وقتها، وهكذا. ومن المعلوم أن وقت الظهر يدخل بزوال الشمس، ويخرج إذا كان ظل كل شيء مثله مع في الزوال، ثم يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت اختيار، ومن اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت ضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وبغروب الشمس يدخل وقت المغرب حتى يغيب الشفق، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، إلى نصف الليل هذا وقت اختيار، ثم إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة، ثم يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وأنا ذكرت بداية الأوقات ونهايتها لأن كثيرا من الناس يظن أن وقت كل صلاة يكون بقدر فعلها من أول وقتها، وقد سأل كثير بعض الناس عن هذا الشيء، يظنون أن وقت الظهر هو بمقدار فعلها من أول وقتها. فالمقصود أن وقت الصلاة موسع، والصلاة أمانة بين العبد وبين الله، وكل شخص مسؤول عن هذه الصلاة، فكل شخص لا يعني كل شخص، وبخاصة موقع السؤال، كل شخص من الأطباء يحاول بقدر استطاعته أن يصلي كل صلاة في وقتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: المشكلة الثانية الاختلاط بالنساء وملامسة أجسادهن والنظر إلى وجوههن والحديث معهن وأحيانا مع بعض أقاربهن من النساء وما إلى ذلك من المشاكل التي تعرض لنا، فما توجيه؟ الجواب: من قواعد الشريعة سد الذرائع، وجميع ما ذكرته من المسائل داخل فروع متفرعة عن هذه القاعدة، فالاختلاط لا يجوز، وكذلك الحديث إذا كان يعني يقصد منه التلذذ مثلا بصوت المرأة، أو يقصد منه مثلا أنها تميل إلى هذا الرجل وتكون مبدأ علاقة بينهما وهكذا النظر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. وهكذا بالنظر للمصافحة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة ما صافح امرأة قط، وإنما بايعهن كلاما، وهذا بخلاف الرجال فإنه بايعهم مصافحة. وعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: لم أحفظ القرآن الكريم حتى الآن، وعمري تجاوز 23 سنة، أرغب في حفظه وتعلم العلم الشرعي، ولكن أغلب الحلقات والدروس تقام بعد صلاة العصر والمغرب، وهذا الوقت يتعارض مع دراستي وعملي، فما توجيهكم؟ الجواب: بإمكانك أنك إذا انتهيت من دراستك تحضر هذه المجالس، هذا بالنظر لحضور المجالس، أما بالنظر لطلب العلم فأنت بإمكانك أولا أنك تخصص قدر من القرآن تقرأ تفسيره أولا ثم تحفظه ثانيا، وهكذا حتى تنتهي من حفظ القرآن. وكذلك تقرأ في بعض كتب العلم، تقرأ في الأحاديث وفي شروح الأحاديث، وإذا أشكل عليك شيء فإنك تسأل عنه، وبعد التخرج إن شاء الله تحضر هذه المجالس وتقرأ قراءة وتدرس دراسة منظمة بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد الهادي مصطفى، سوداني مقيم بالمنطقة الشرقية بالأحساء. أخونا يسأل ويقول: أدركني وقت الصلاة وقمت وتوضيت وصليت في الوقت، وبعد الصلاة تذكرت بأن علي حدث أكبر ولم أغتسل منه، فماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ الجواب: عليك أن تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي، لأن صلاتك ليست بصحيحة، لأن من قواعد النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمن صلى الظهر خمسا ناسيا فإن الركعة الخامسة منهي عن إيجادها، فتنزل منزلة المعدوم. ولو صلى الظهر ثلاثا ناسيا فإنه لا بد أن يأتي بركعة لأن الصلاة لا تكون صحيحة على هذا الوصف، وهكذا بالنظر لمحل السؤال، لأنه واجب عليه أن يتطهر طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر، وقد صلى وهو غير وعليه حدث أكبر، فحينئذ لا يكون النسيان عذرا في ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع في هذه الحلقة يقول: هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة مسلمة ولكنها تترك الصلاة؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتزوج رجلا تاركا للصلاة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة تاركة للصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان الرجل لا يصلي أو كانت المرأة لا تصلي فلا خير فيه ولا خير فيها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.